وحدث عندي في الحج أنني قضيت جميع المناسك، ولكن حدث أنني رميت يوم العيد الجمرة الكبرى، وفي اليوم الثاني رميت جمرة واحدة فقط وهو عن طريق النسيان مع عدم المعرفة الكاملة، وفي اليوم الثالث رحت مع جماعة ورميت الجمرات الثلاث، ولكن نسيت أني رميت جمرة واحدة اليوم الثاني وما ذكرتها إلا بعد حين. يقول يعني بعد سنة أو سنتين ونصف تذكرت التي ما رميت، ويريد إفتاءه ما الذي عليه وما يجب عليه في هذا المقام وفقكم الله. عليه أن يهدي هديا من أهل مكة، عليه أن يبيعها عن ترك الرمي الذي تركها في الحادي عشر، يذبحها في مكة يعني وكي ثقة أو بنفسه يأتي يذبحها في مكة، إما ثاني مأز أو جذع ظان مثل هذه التمتع سواء مثل الضحية، يذبحها في مكة ويقسمها بين الفقراء عما ترك من الرمي. وهذا جبران يجبر الحج. نعم. لكن لو حج ورماها مع ال لا ما أدري فات وقتها. نعم فات وقتها. يقول المستمع عين عين عين من الرياض، هل يجوز للحاج في العشر من ذي الحجة قص أي شعر في الجسم سواء في أي شيء في الجسم والأظافر وهو في الرياض وأراد الحج؟ لأننا سمعنا برنامجكم يقول إن الإنسان إذا أراد يعمل ضحية فإنه يجوز قص شعره، وإذا أراد أن يعمل ضحية له فإنه لا يجوز، فأرجو توضيح ذلك بالنسبة للحاج وفقكم الله. من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيء سواء بيحج ولا بحاج، من أراد أن يضحي فإنه لا أخذ من شعره ولا من أظفاره لا من رأسه ولا من بقية بدنه، لا من أبطه ولا من عانته ولا من شاربه ولا من رأسه حتى يضحي بعد دخول شهر الحجة، بعد دخول شهر الحجة اللي يسميه العامة شهر الضحية، إذا دخل الشهر هل هلاله حرم على الذي يريد الضحية من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظهر أو البشرة من جميع البدن سواء كان شعر الرأس أو من الشارب أو من العانة الشعرة أو من الإبط أو من بقية البدن، هذا على الذكور والإناث إذا أرادوا أن يضحوا الضحية الشرعية عن نفسه وعن بيته عن أبيه عن أمه، هذه الضحية لا يأخذ معها شيء حتى يضحي. أما كوكيل وكيل الضحايا هذا لا حرج عليه، الوكيل مو مضحي، لو كان عنده سبايل هو وكيل يضحي يذبحها يعني هذا لا بأس يأخذ من شعره ومن أظفاره، لا مو مضحي، مضحي أهل السبايل. أما إذا كان هو يضحي من ماله عن نفسه أو عن والديه أو عنه عن البيت جميعا وهو الأفضل، إذا يعني عنه عن البيت لا يخص الوالدين وحدهم بل يضيف نفسه معهم، عن فلان والديه، عن فلان واهل بيته، عن فلان وزوجة فلانة، عن فلان واولاده يجعلهم جميع، هذا هو السنة، هذا لا يأخذ من شعره ولا من أظهر الشيء حتى يضحي بعد دخول الشهر. نعم. ولا من بشره، لو كان لا يقطع جلد من رجله ولا من يده ولا من أي مكان لأنه بشرة، والرسول قال لا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته شيئا، هذا هو الذي يمنع فقط بس. أما كن الطيب كن يأتي أهله لا بأس، كن يتروش يفعل كل ما يفعله الحلال لا بأس، إلا هذا الشيء، إلا هذه الأمور الثلاثة الشعر والظهر والبشرة لا يأخذ شيء حتى يضحي. لكن فضيلة الشيخ عبد العزيز، أليس الحاج مطالب أيضا بالتنظف وأخذ الشعر وتقليم الأظافر؟ إذا كان مضحي لا بأس، إذا حل من إحرامه يأخذ ما شاء، لكن ما عنده ضحية غير الهدي، الهدي مو ضحية. نعم. إذا كان بيضحي مع الهدي فلا يأخذ بعد دخول الشهر حتى يضحي. نعم. أما مجرد الهدي الذي عليه المتعة والقران هذا الهدي لا يمنع، مو مثل الضحية لا يمنع. أيضا يقول المرسل من الرياض، إذا تناوم الإنسان في منى ووجب عليه الماء للغسل إلا أنه لكثرة الحجاج يقل الماء، فماذا يفعل بدل الماء، وكيف إذا أراد أن يصلي وهو عليه جنابه، وكيف يتطهر ويتمم الصلاة إذا صح أن يتطهر بالتراب؟ أرجو توضيح هذه المسألة لأن كثير من الناس يقعون في مثل هذا، ولكم منا جزيل الشكر. إذا احتلم الإنسان في مزدلفة أو في أي مكان فيه الناس مع الناس فيلتمس الماء، يحتلم يعني رأى ماء رأى مني. نعم. في النوم هذا الاحتلام، يعني رأى أنه جامع المرأة أو قام واستيقظ ورأى المني خرج من ذكره على فخذيه في سراويله، فهذا يلزمه الغسل غسل جنابة، فعليه يلتمس الماء يطلب الماء ولو بالشراء في أي مكان يستطيعه، في أطراف منى في أي جهة، أو يجد محل يغتسل فيه بدون شيء يلزمه ذلك، فإذا لم يتيسر له لا بالثمن ولا بالتبرع ما وجد مكان الغسل فإنه يتيمم التراب ويصلي، يضرب يديه التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه بنية الجنابة ونية الحدث الأصغر، يعني ينوي بالتيمم جميع الحدثين، الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجب غسل الجنابة، ينويهما جميعا، وأنه يتيمم حتى يصلي فيكفيه ذلك ويصلي وصلاته صحيحة والحمد لله. فاتقوا الله ما استطعتم، والله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة تمسحوا بوجوهكم أيديكم منه. فلكن عليه يجتهد، لا يتساهل، يجتهد ويسأل، فإذا وجد ماء ولو بالشراء يأخذ الماء في الصدر ونحوه، يبتعد عن الناس بعض الشيء، أو يلتمس خيمة كان هناك خيمة أو خيمة فيها أحد، أو في محل بعيد في عن أنظار الناس ويغتسل. نعم. لكن إذا تعذر مثلا، لا تعذر يتيمم. هذه رسالة وردتنا من السودان من أبو هشيم الحسن البحاري الحسين، طالب بمعهد التربية، يقول في رسالته: ما هو حكم إطلاق كلمة سيدنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللأولياء والصالحين، وحكم التسمية باسم الجلالة على البشر مثل الصبر والعزيز وغيرها، يمكن البصير أو والعزيز وغيرها، أفيدونا أفادكم الله؟ إطلاق له سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو سيد العباد، سيد المسلمين، إذا قال الرجل حقي سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، فلا بأس بهذا، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وسيد الخلق. وإنما كره ذلك على الناس في حياته لئلا يغلو، خاف خوف عليهم الغلو، فلما قال أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، سد للذريعة، خاف عليهم أن يغلو فيه عليه الصلاة والسلام. والآن قد توفي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أن سيد ولد آدم، فلا بأس أن نقول سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهو خيرنا وسيدنا وإمامنا وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. أما بقية الناس فالأولى لا يقال سيدنا ولا يخاطب بهذا، لكن إذا قيل فلان سيدهم فلان، يعني رئيسهم، سيدهم فلان يعني أميرهم، شيخ قبيلتهم، لا بأس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه حسن إن ابني هذا سيد، وقال من سيد بني فلان، من سيد بني فلان. قال الصحابة يوم جاء سعد بن معاذ يحكم في بني قريظة: قوموا إلى سيدكم، هذا لا بأس به. لكن كونه يواجه يقول يا سيدنا، هذا ترك هؤلاء، لأن الرسول قال أسيد الله تبارك وتعالى، ولأن هذا قد يفضي إلى التكبر، إذا قيل لها كلام قد يفضي إلى التكبر والغلو فيه، فالأولى أن يقول الناس لا تقولوا سيدنا، يعني ينصحهم يقول لهم لا تقول يا سيدنا، قل يا أخانا، يا أبا فلان، يكفي. أما إذا قيل على سبيل الإضافة من سيد بني فلان، هذا فلان سيد لأنه من بيت النبوة، أو لأنه فقيه أو عالم أو شريف في نفسه في أخلاقه وأعماله، أو جواد كريم، لا بأس. لكن إذا خيف من إطلاق سيد، خيف على أن يتكبر أو يتعرض في نفسه، أو يترك ذلك، ولا يقال هذا للكافر ولا للمنافق ولا للعاصي، لا ينبغي أن يقال السيد، ولا يقال هذا للشيخ الكبير، الفقيه، العالم، الرئيس، المعروف بالإصلاح والخير، المعروف بالحلم والفضل والجبود، يعني إذا قيل له سيد لا بأس، أما يخاطب يا سيدنا ترك هذا أولى. نعم. لكن يجوز أن يقال يا سيد قومه إذا كان الناس لا يقال سيد قومه، لا بأس، يا سيد قومه، أو يا سيد بني فلان. نعم. يا سيد بني تميم، ولو كان مثلا يا بني تميم الأقصى رئيسهم، لا بأس. بالنسبة للمنافق أو إذا كان رئيسهم لا بأس، نعم، يقول يا سيد، يا سيد فلان، أو يا سيد بني فلان، أو إذا كان رئيسهم لا بأس. طيب بالنسبة لشق السؤال الثاني، يقول: وحكم التسمية باسم الجلالة على البشر مثل البصير والعزيز وغيرها؟ أسماء الرب قسمة، قسم منها يجوز وقسم لا يجوز، ما يقال خلاق ولا رزاق ولا رب العالمين ولا، لكن مثل عزيز وبصير لا بأس. الله سمى بعض المخلوقات كذلك، فجعلناه سميعا بصيرا، قال امرأة العزيز، هذا مثل هذه الأشياء تطلق على المخلوق، عزيز قومه، كذلك بصير بالأمور، أو بصير معنى مبصر، كذلك حكيم يعني له حكمة، لا بأس بهذه الأشياء لأن هذه مشتركة، لا المخلوق نصيبه منها والله له الأكمل منها سبحانه وتعالى. لكن الأسماء المختصة بالله لا تطلق على غيره، لا يقال الله لابن آدم ولا الرحمن ولا الخلاق ولا الرزاق ولا خالق الخلق ولا أشبه مما يختص بالله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا يقول: هل هناك جلسة خفيفة في الصلاة بعد نهاية السجود الأخير في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثالثة؟ نعم، سمى جلسة الاستراحة، سمى جلسة الاستراحة جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، مثل جلوس بين السيدتين ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة، لا بأس، بل هي مستحبة من سنن الصلاة على الراجح، على أرجح أقوال أهل العلم أنها سنة. يجلس قليلا مثل جلوس بين السيدتين ثم ينهض إلى الثانية وثم ينهض في الثالثة إلى الرابعة. نعم. هل هناك جلسات غير الجلستين؟ بس هذه جلسة بين السيدتين معروفة، نعم، وجلوس الشهادة الأول معروف، والشهادة الأخير معروف، وهذه جلسة بعد الأولى وبعد الثالثة. نعم. بعض أهل العلم يراها منسوخة، بعض أهل العلم يراها خاصة بالمريض والشيخ الكبير العاجز المحتاج، وبعض أهل العلم يراها سنة مطلقة. نعم، وهو الصواب. شكرا فضيلة الشيخ عبد العزيز.